إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون ألف عين، يقول في رسالته: يوم الجمعة أرى بعض المصلين لا يدخلون المسجد إلا بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة، ويسمعون الخطبة في محلاتهم وأماكنهم المجاورة إلى المسجد، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن يوم الجمعة يوم عظيم، وثواب التبكير لصلاة الجمعة كبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الحديث أيضا: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وهذا اليوم المبارك يجب السعي إلى الجمعة بمجرد سماع النداء وعدم التشاغل بالتجارة وغيرها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من ثم يجب السعي إلى صلاة الجمعة لاستماع الذكر والموعظة من الإمام الذي يخطب للجمعة. جاء في تفسير الطبري قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هو العمل. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. وقوله: وذروا البيع، يقول: ودعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة. وعن الضحاك: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. ثم يقول: وأما الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خطبته فيما قيل. وقوله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يقول: سعيكم إذا نودي للصلاة يوم الجمعة إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم من البيع والشراء في ذلك الوقت إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها. ومن ثم فيجب الإسراع بالسعي إلى المسجد في يوم الجمعة إن سمع الشخص الأذان حتى يسعد ببركات هذا اليوم، إن لم يكن قد حاز فضلا كبيرا بالتبكير قبل ذلك حتى ينضوي تحت إحدى المنازل التي بينها لنا الحديث الشريف: وفيه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فضلا عن أن الخطبة تحل محل ركعتين من الظهر، وقد رأينا بعض الفقهاء يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يحضر المصلي الخطبة. هناك رأي بذلك فضلت الدكتور؟ نعم، بعض الفقهاء يرى أن من شروط صحة يعني صلاة الجمعة أن يحضر الشخص الخطبة، لأنها تحل محل يعني الركعتين. وأيضا الله تعالى قد حرم البيع والشراء، وقالوا: التحريم لا يكون إلا عن أمر مستحب أو سنة، بل يكون عن ترك واجب. ولذلك فلنحرص جميعا أن نسرع وأن نسارع إلى بركة المسجد، وأن نستمع الذكر والدعاء من خطيب الجمعة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة فاء ميم عين، من حي مصر الجديدة تقول في رسالتها: تمت خطبتها منذ شهرين، وتود أن تعرف حدود التعامل بينها وبين خطيبها. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خطبة هي الوعد والاتفاق بين الرجل وبين المرأة أو من يمثلها على الزواج مستقبلا، وهي فترة شرعية تسبق عقد الزواج، قد تقصر أو تطول حسب العادات والتقاليد. والخطوبة لا تنشئ حقوقا شرعية بين الطرفين كالحقوق التي ينشئها عقد الزواج، حتى وإن اقترنت بقراءة الفاتحة أو تبادل الهدايا أو تقديم مبلغ من المهر. ولا يكون التعامل بينهم على أساس أنهم أزواج، وإنما مجرد خطوبة، فليكن الالتزام بينهما بالضوابط الشرعية من الحشمة والحياء والأدب وغيرها من الأمور التي تحفظ للمرأة مكانتها وقدرها، فهو بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب حتى يعقد عليها عقد الزواج الشرعي. وفترة الخطبة يفضل ألا تطول حتى لا تتولد المشكلات بين الطرفين، ويباح الكلام والحديث بين الرجل والمرأة في فترة الخطوبة للضرورة، سواء بشكل مباشر وجها لوجه أو بالهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي لفترات معتدلة، بشرط ألا يخرج الحديث بينهما عن حدود الآداب الشرعية، فلا يكون فيه ما يثير الشهوات والغرائز، ولا يكون فيه تجاوز ومخالفة شرعية، ولا تجوز الخلوة بينهما وكشف العورة ووجوب النفقة والسكنة وغير ذلك مما يترتب على عقد الزواج. وينبغي على الطرفين إحسان الظن في بعضهما والتعاون على البر والتقوى، ويكون النظر بعد إرادة الزواج وقصده والعزم عليه حقيقة، ويجوز للخاطبين تكرار النظر إلى بعضهما إن دعت الحاجة. ومن الضوابط التي ينبغي أن تراعى في فترة الخطوبة الالتزام بغض البصر بين الطرفين وعدم التبرج أو إظهار المفاتن للخاطب، فهي تعد أجنبية عنه في فترة الخطوبة. وعن عبد الله بن مسعود قال: الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج، وأما الزينة الظاهرة فالثياب، وأما الزينة الباطنة فالكحل. ويجوز العدول والتراجع عن الخطبة إن كان لسبب، ويكره العدول والتراجع عن الخطبة دون غرض أو حاجة، وليحرص الطرفان على تقوى الله عز وجل، وعلى الحرص أن تكون بداية الحياة بينهما على الخوف مما يغضب الله تبارك وتعالى. وليعلم أن التساهل والتفريط في التعامل بين الطرفين أو التخلي عن الضوابط الشرعية السابقة ذريعة إلى الفاحشة والفساد، وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في كبائر الذنوب. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.